إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنواصل معكم شرح كتاب الدرر البهية، وكنا قد انتهينا بالأمس من ذكر ما يتعلق بواجبات الوضوء، واليوم نتكلم عن ما يتعلق بمستحبات الوضوء. قال المصنف رحمه الله، يقرأ علينا الأخ الآن. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله واجبات الوضوء، شرع في ذكر مستحبات الوضوء. وأول هذه المستحبات استحباب التثليث في الوضوء، يعني أن تغسل كل عضو 3 مرات. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل مرة مرة، واغتسل مرتين مرتين، أنه غسل أعضاءه مرة مرة في الوضوء، وأنه غسل أعضاءه مرتين مرتين في الوضوء، وأنه غسل أعضاءه 3 مرات 3 مرات في الوضوء ما عدا الرأس، فإنه اكتفى فيه بمرة واحدة صلى الله عليه وسلم. والواجب كما نص عليه المصنف في الفصل السابق هو غسل الأعضاء مرة، فما زاد على المرة فهو مستحب. وأعلى درجات الاستحباب في غسل أعضاء الوضوء أن يغسل كل عضو 3 مرات. والدليل على ذلك أنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فغسل أعضاءه 3 مرات. وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب الطهارة في أبواب الوضوء باب وضوء النبي مرة مرة، وباب الوضوء مرتين مرتين، وباب الوضوء 3 مرات. وذلك كما قال المصنف رحمه الله فيما عدا الرأس، لأن الروايات الصحيحة الثابتة في ذكر وضوئه صلى الله عليه وسلم 3 مرات ذكرت أنه غسل أعضاءه صلى الله عليه وسلم 3 مرات ومسح رأسه مرة واحدة، مما اقتضى عند العلماء أن الرواية التي فيها أنه غسل رأسه أنه مسح رأسه 3 أنها رواية شاذة، أنها رواية شاذة. وهذا الذي ذكره المصنف لم يوافقه عليه بعض العلماء، فقد ذهبوا إلى أن الرواية التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه 3 من باب زيادة الثقة، وقالوا زيادة الثقة مقبولة، وقالوا زيادة الثقة مقبولا لأنها لم تخالف رواية غيرها. والتدقيق يقتضي خلاف ذلك، لأن الثقات الذين وصفوا الوضوء ضبطوه بأنه غسل الأعضاء 3 مرات ومسح الرأس مرة واحدة، مما يقتضي أن هذا هو السنة، وأن الذي روى في مسح الرأس 3 إنما روى على الجادة الجادة. وهنا زيادة العلم مع من قال أنه مسح الرأس مرة واحدة، وليس زيادة العلم مع من قال أنه مسح الرأس ثلاثة. زيادة العلم والضبط مع من قال أنه مسح الرأس مرة واحدة، لأن هذا يدل على ضبطه. والذي روى أن مسح الرأس كان ثلاثا مشى على الجادة، فإن الأعضاء ثلاثا ثلاثة، فمشى فيه في الرأس على جادة مما يشعر بأنه لم يضبط. وهذا اختاره ابن قيم الجوزية وابن تيمية وآخرون من أهل العلم، كما ذهب إليه المصنف فيما بين أيديكم من هذا الكتاب. المستحب الثاني من مستحبات الوضوء إطالة الغرة والتحجيل، إطالة الغرة والتحجيل. والدليل المصنف فيما ذهب إليه ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما اتفق عليه الشيخان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والغرة هي المنطقة التي عند الجبين في أعلى الوجه، والتحجيل هي أعضاء أعلى أعضاء الوضوء، ما زاد عن المرفقين وما زاد عن الكعبين في الساق. ولذلك روي عن ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا غسل يديه إلى المرفقين شرع حتى يغسل قريبا من العضد، وإذا غسل القدمين إلى الكعبين شرع حتى غسل شيئا من الساق. ولكن علماء الحديث قالوا قوله في هذا الحديث من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل مدرج، من باب مدرج المتن، وهو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا الزينة إنما تكون في هذه الأطراف، فإذا زاد عنها لم تكن زينة. قالوا الزينة والتحجيل إنما تكون في هذه الأطراف، فإذا زاد في اليد إلى العضد وفي الكعبين إلى الساق وأعلى فإنها لا تكون زينة. وبينوا بالروايات أن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مدرج في المتن، وبالتالي لا يأخذ حكم الرفع. ويكون هذا الأمر الذي ذكره المصنف وهو استحباب إطالة الغرة والتحجيل بمعنى إسباغ الوضوء سنة، إسباغ الوضوء يعني الزيادة قليلا على العضو، الزيادة قليلا على العضو، هذا هو السنة. أما إطالة الغرة والتحجيل بمعنى أن تغسل اليدين إلى المرفقين ثم تشرع في العضد، أو تغسل القدمين إلى الكعبين ثم تشرع في الساق، فهذا ليس بسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو من فعل ومن فهم واجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يوافقه عليه الصحابة رضوان الله عليهم. المستحب الثالث من مستحبات الوضوء تقديم السواك استحبابا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وقد جاء في رواية عند كل صلاة، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتسوك حتى وهو جالس بين أصحابه، حتى أنه يبالغ في إدخال السواك إلى أقصى الفم إلى قريب الحلق، حتى أنه يقول من مبالغته صلى الله عليه وسلم في السواك. والسواك كما هو نص الحديث سنة مستحبة وليس بواجب، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن أشق على أمتي. المستحب الثالث من مستحبات الوضوء، أو الرابع من مستحبات الوضوء، غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. غسل اليدين يعني الكفين إلى الرسغين قبل الشروع في غسل الأعضاء. نحن سبق وقلنا أن غسل الكفين إلى الرسغين في أول الوضوء هو من السنن المستحبة وليس من الواجبات، لكن غسلهما يكون واجبا مع غسل اليدين إلى المرافق، مع غسل اليدين إلى المرافق. فغسل اليدين في أول الوضوء ثبت في حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمة مجمعة أن غسل الكفين إلى الرسغين في أول الوضوء هو من المستحبات وليس من الواجبات. هذه مستحبات الوضوء التي ذكرها المصنف رحمه الله، ثم ثنى على هذا بفصل في بيان نواقض الوضوء. نقرأ. نعم، هذه نواقض الوضوء، أي الأمور التي ينتقض بها الوضوء ويصير المسلم بها محدثا حدثا أصغر. ما هي هذه النواقض؟ الناقض الأول بما خرج من الفرجين من عين أو ريح. قوله من عين يشمل كل عين تخرج من الفرجين، فيشمل خروج البراز أكرمكم الله، خروج البول، خروج الدم، خروج القيح، خروج الدود، خروج أي شيء، الطعام، أي شيء يخرج من هذين المسلكين الخارج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء، فإنه ينقض الوضوء. إذن نقول أول ناقض من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل: يا أبا هريرة، ما الحدث؟ قال: الفساء أو الضراب. قال العلماء: فإذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بانتقاض الطهارة الوضوء، بانتقاض الوضوء بخروج الفساء والضراب وهو هواء وليس بعين، فمن باب أولى، فمن باب أولى ما له عين وجرم ظاهر، ما له جرم ظاهر، فيشمل ذلك كل خارج من السبيلين. هذا وجه استدلال العلماء على نقض الوضوء بالخارج من السبيلين مطلقا. قالوا: إذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بانتقاض الوضوء لخروج الريح فمن باب أولى خروج ما له جرم، ما له جرم يرى بالعين. فقالوا: ينتقض الوضوء بالخارج من السبيلين سواء كان برازا أو بولا، أو هذا محل اتفاق وإجماع، أو كان دودا، أو كان دما، أو كان قيحا، أو كان طعاما، أو أي شيء خرج من هذين المحلين فإنه ينقض الوضوء لهذا الدليل. إذن الناقض الأول من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين. الناقض الثاني من نواقض الوضوء ما يوجب الغسل، وستأتي، ستأتي موجبات الغسل بعد قليل إن شاء الله. كل أمر أوجب الغسل فإنه ينقض الوضوء، يعني كل ما نقض الطهارة الكبرى نقض الطهارة الصغرى ولا بد. وستأتي النواقض الغسل أو موجبات الغسل. الثالث نوم المضجع، نوم المضجع. أقول النوم مطلقا ناقض للوضوء، النوم مطلقا ناقض للوضوء، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق السهم. السهم هي فتحة الشد، هي مخرج الغائط. قال الرسول: العينان وكاء السهم، يعني رباط تلك الفتحة، فإذا ما نامت العين انحل هذا الرباط، فقد يخرج من الإنسان شيء وهو لا يشعر. قال: العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق السهم. وثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام لم يحكم بنقض المسح على الخفين بالنوم، مما يدل على أن النوم عندهم كان ناقضا، مما يدل على أن النوم كان عندهم ناقضا. خلاص، إذن النوم مطلقا ناقض من نواقض الوضوء. ما الذي جعل مما يدل على أن النوم عندهم كان ناقضا، مما يدل على أن النوم كان عندهم ناقضا. خلاص، إذن النوم مطلقا ناقض من نواقض الوضوء. ما الذي جعل المصنف يقيد النوم بنوم المضجع؟ أقول وردت روايات كثيرة في أن نوم المضجع ينقض، ونوم القاعد والقائم لا ينقض الوضوء. فقوى المصنف هذه الروايات وجعلها في مرتبة الحسن لغيره، واعتمدها في هذه المسألة، فقال الذي ينقض هو نوم المضجع لورود الروايات في أن نوم القاعد ونوم القائم لا ينتقض. وهذا التفصيل الذي ذهب إليه المصنف هو قول للشافعية وقول عند الحنفية. أما جمهور أهل الحديث فإنهم على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء لصراحة النصوص الواردة في ذلك. خلاص؟ طيب، الناقض الخامس، الناقض الرابع من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم جزور فليتوضأ، فهذا نص في أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. الناقض الخامس من نواقض الوضوء عند المصنف القي. الناقض الخامس من نواقض الوضوء القي، ونحوه لعله يقصد الرعاف، أو قليل القيء اللي يسمى القلس. يقول فلان قلس يعني أخرج الشيء ليس بالكثير، فهذا لا يسمى قيء وإنما يسمى قلس. فلعله يقصد بقوله ونحوه القلس والرعاف. اعتبر المصنف هذه من النواقض. ما وجه الاستدلال؟ قال: ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قاء فتوضأ، كذا جاء النص، قاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاء فأفطر فتوضأ، وهذا الاستدلال من المصنف مبني على أساس أن الفاء هذه فاء التفريع رتبت الفعل وهو الوضوء على القيء، مما يشعر أن علة الوضوء هي القيء. فقال هذا دليل على أن القيء ينقض الوضوء، والعلماء رحمهم الله كثير منهم لم يوافقوه على هذا الاستدلال، قالوا الرواية قاء فأفطر فتوضأ ليس فيها ترتيب الوضوء على القيء، وليس فيها ترتيب الفطر على القيء، خاصة وقد جاء الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من زرعه القيء فليتم صومه، ومن استقاء فقد أفطر. وهنا في الحديث قاء فأفطر فتوضأ ليس فيه أن الرسول تعمد إخراج القيء، إذن ليس فيه ترتيب الفطر على مجرد خروج القيء إذا كان زرعه. فلعله توضأ صلى الله عليه وسلم جلبا للنشاط وإذهاب تطيبا لفمه صلى الله عليه وسلم من هذا القيء الذي يعتري بني آدم. إذن ليس في الحديث دلالة على أن القيء هو علة الوضوء، وبالتالي لا يكون خروج القيء لا يكون خروج القيء من نواقض الوضوء، وكذا لا يكون الرعاف من نواقض الوضوء. أقول هذا كلامهم رحمهم الله، ولكن ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل إذا انتقض وضوءه وهو في الصلاة أنه يأخذ على أنفه، أنه يأخذ على أنفه وينصرف من الصلاة. قال الفقهاء ليوهم الناس أو يعني كان أنه زرعه رعاف فيخرج. أقول هذا الحديث فيه ما يشعر أن الرعاف، أن الرعاف خروج الرعاف ناقص، أن خروج الرعاف ناقص، فيه ما يشعر، لكن ليس بصريح الدلالة، ليس بصريح الدلالة. والأحوط أن الإنسان إذا خرج منه الرعاف يتوضأ، أن الإنسان إذا خرج منه الرعاف يعيد الوضوء احتياطا فقط وليس وجوبا، من باب الاحتياط، ولا نحكم بأنه ناقض، لأن هذا النص مع ذاك النص فيه ما يشعر بأن خروج الرعاف ناقض من نواقض الوضوء. الناقض السادس، الناقض السادس من نواقض الوضوء مس الذكر، ووجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، ولكن من العلماء من ذهب أن مس الذكر لا يتوضأ، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن من مس ذكره فقال عليه الصلاة والسلام ليس عليك في مس ذكرك شيء، إنما هو بضعة منك. سئل الرسول عن من مس ذكره فقال إنما هو بضعة منك، فقالوا هذا الحديث يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. فأصبح عندنا حديثان، الحديث الأول يحكم بنقض، حديثان الحديث الأول يحكم بنقض الوضوء بمس الذكر، والحديث الثاني لا يحكم بنقض الوضوء بمس الذكر. فتعددت وجهات أهل العلم في الجمع والتوفيق بين الحديثين، منهم من ذهب إلى أن حديث النقض ناسخ وحديث عدم النقض منسوخ، ورد عليه بأن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل، لأنه لا بد حتى تحكم بالنسخ أن تعلم المتأخر من المتقدم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن النقض إذا كان المس بشهوة، وعدم النقض إذا كان المس بغير شهوة، لكن رد على هذا القول بأنه ليس هناك في الشرع ما يدل على اعتبار الشهوة في النقض وعدم النقض. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل نساءه ويقوم ويصلي ولا يحدث وضوءا صلى الله عليه وسلم، وليس في الشرع اعتبار أن الشهوة عاملا مساعدا أو معتبرا في النقض. وهذا التعقيب جاء من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القول الثالث وهو قول محمد بن يحيى الزهلي من شيوخ البخاري، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الوضوء من مس الذكر مستحب وليس بواجب. قال حديث من مس ذكره فليتوضأ فيه وجوب الوضوء من مس الذكر، صرف من الوجوب إلى الاستحباب بحديث هل هو إلا بضعة منك، وعلى هذا لا يكون مس الذكر ناقض للوضوء، إنما يكون من الأمور التي يستحب لها الوضوء. هذا ما يتعلق بنواقض الوضوء التي ذكرها المصنف رحمه الله. ندخل الآن إلى باب الغسل. نقول الغسل باب الغسل. قال يجب بخروج المني بشهوة إلى آخره. أقول بعد أن تكلم المصنف رحمه الله عن أحكام الوضوء وهو عمل شرعي لرفع الحدث برفع الحدث الأصغر أو الأكبر. الحدث الأصغر عقبه بما يرفع الحدث الأكبر، بما يرفع الحدث الأكبر، وهو الغسل. والمقصود بالغسل تعميم جميع البدن بالماء، تعميم جميع البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق وإمرار اليد على ما أمكن من الأعضاء. هذا هو الغسل، هذا هو الغسل المطلوب شرعا. ويدل عليه حديث أم سلمة أن الرسول أنها سألت الرسول عن الغسل فقال يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيض الماء على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت، فإذا أنت قد طهرت. وللخلاف بين أهل العلم في قضية المضمضة والاستنشاق، فإننا نقول الغسل المجزئ بالإجماع هو تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق وإمرار اليد، هذا بالإجماع مجزئ. فلو أن إنسانا غمس نفسه في بركة أو في بحر أو في نهر ونوى رفع الحدث الأكبر وتمضمض واستنشق وأمر يديه على ما أمكن من بدنه فإنه يكون قد اغتسل ورفع الحدث الأكبر عند العلماء بالإجماع. هذا الفصل عقده المصنف لبيان موجبات الغسل، بأي شيء يحدث الحدث الأكبر، ما الذي يوجب على المسلم الغسل. الأمر الأول يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر. الأشياء التي تخرج من الإنسان، البول معروف والبراز معروف، نتكلم عما عداها. عندنا المني وعندنا المذي وعندنا الودي، 3 أشياء. المني سائل أبيض غليظ يخرج بدفع مصحوب بلذة بشهوة، سائل أبيض غليظ أحيانا يميل إلى الشفافية يخرج بدفع أو بدفق مصحوب بلذة. المذي سائل أبيض أو شفاف يخرج من الإنسان بدون أن يستصحب في خروجه بلذة وبدون دفع، لا يشعر به الإنسان، هذا اسمه مذي. الودي سائل خفيف أخف من المذي يخرج من بعض الناس إما لمرض وإما عادة يعني بعد التبول، بعد التبول. طبعا كل نوع من هذا يوجب أشياء. نمسك الودي الذي يخرج بعد التبول، أقول هذا عند العلماء مختلف فيه هل هو نجس ولا ليس بنجس، ونقول لا دليل صحيح صريح على النجاسة فنبقى على الأصل أنه طاهر، لكن خروجه ينقض الوضوء لأنه خارج من السبيلين. فيجب على المسلم إذا خرج أن يغسل المحل ويتوضأ، أما غسل المحل للتقدر وليس للتنجس لأننا نقول ليس بنجس. المذي يخرج عادة من الفحل عند مداعبته لزوجه، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء وأردت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا المذي، فأرسل من يسأل الرسول فقال عليه الصلاة والسلام أنه يكفيه في ذلك أن يغسل ذكره وينضح سراويله ويتوضأ، وفي رواية يغسل ذكره وأنثيه يعني خصيتيه ويتوضأ. إذن المذي خروجه ينقض الوضوء وهو نجس ويوجب ما ذكر في الحديث. المذي إذا خرج من الإنسان بجماع أو بمداعبة أو بمداعبة للفرج أو بتفكر أو برؤية ما يثير الشهوة، إذا خرج هذا المني على هذه الصفة فإنه يوجب الغسل، فإنه يوجب الغسل. وجاء في الحديث إنما الماء من الماء، أحد تفسيرات هذا الحديث أن دفق الماء، أن خروج الماء الدافق يوجب الغسل، هذه إحدى تفسيرات هذا الحديث. إذن أول ناقض أو أول موجب من موجبات الغسل خروج المني، أول موجب من موجبات الغسل خروج المني. وقد جاء في الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل، من المذي الوضوء ومن المني الغسل. الثاني من موجبات الغسل التقاء الختانين، والمقصود بالختانين موضع الختان من الرجل ومن المرأة، موضع الختان من الرجل وموضع الختان من المرأة إذا التقيا بحيث يجاوز هذا الختان هذا الختان فإنه يجب الغسل، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وفي رواية مفسرة قالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. معنى هذا أنه لو أن الإنسان داعب زوجته أو تمعت معها بدون لباس وجاء بذكر على فخذيها أو على فرجها فإنه لا يجب عليه الغسل لأنه لم يحصل التقاء ختان بختان أو مجاوزة ختان بختان، فمجرد التقاء الختانين يوجب الغسل أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل. خلاص. انقطاع الحيض من موجبات الغسل، وهذا للآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. المرأة إذا حاضت وانقطع عليها الدم عليها أن تغتسل لتصلي وتصوم فانقطاع الدم من الحائض يوجب عليها الغسل، يوجب عليها الغسل لكي تستبيح الصلاة والصيام والجماع عند بعض أهل العلم. ودم النفاس حكمه كحكم دم الحيض بالإجماع، ودم النفاس حكمه كحكم دم الحيض بالإجماع. قال المصنف وبالاحتلام مع وجود بلل، وبالاحتلام مع وجود بلل. أقول الاحتلام يدخل تحت قوله السابق خروج المني، فخروج المني سواء كان بالاحتلام بالمداعبة بأي صورة يوجب الغسل. طب لو الإنسان احتلم ولم يجد بللا، فأقول مدام لم يخرج منيا لم يخرج مني فإنه إيش؟ لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل. قال وبالموت، قال وبالموت. إذن الموجب رقم كم راح يكون؟ الموجب الأول الخامس. الموجب الخامس من موجبات الغسل الموت. إذا مات الإنسان وجب أن يغسل، وهذا ليس عليه ولكن على المسلمين الذين يكونون معه. وأول ما ينصب الوجوب على أوليائه فإن لم يكن بجانبه أولياء على من يقوم مقامه من المسلمين أو من كان معه من المسلمين، وفرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. يجب عليهم الغسل، أن يغسلوا هذا الميت. لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما ماتت إحدى بناته أمر الصحابيات أن يغسلنها، وقال أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك. وفي رواية قال أغسلنها بماء وسدر، وهذا أمر يقتضي الوجوب، وإذا ثبت هذا في حق النساء فهو في حق الرجال. ملاحظين؟ طيب. قال وبالإسلام، وبالإسلام، والدليل عليه حديث قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. طيب لو ما في عندنا سدر واغتسلنا بماء يكفي؟ الجواب نعم يكفي. طيب لو اغتسلنا بماء وصابون يكفي. المراد التنظف، المراد التنظف، وكانوا يستعملون ورق السدر ويصنعونه يجعلونه كالصابون، يصنعونه يتنظفون به كالصابون، فهو مادة قابضة إذا مرت على الجلد تحتك بالجلد فتخرج ما عليه وتقبض المسام فتخرج الأوساخ، فتخرج الأوساخ. إذن هذا وحديث قيس بن عاصم أخرجه النسائي وأبو داود وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. هذه الأمور هي التي توجب الغسل، توجب الغسل. وإذا حدثت للإنسان نقضت الوضوء وهي التي ذكرها المصنف في نواقض الوضوء، قال ينقض الوضوء بموجبات الغسل، فإذا حصلت هذه الأشياء انتقض حتى وضوءه، ولو اغتسل قام غسله مقام الوضوء، قام غسله مقام الوضوء، لأن الغسل طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى، ولأن الرسول حكم لمن اغتسل بأنه قد طهر بمجرد الاغتسال، وما دام طهر جاز له عمل ما شاء من العبادات. طيب نقف الآن هنا ونكمل إن شاء الله في الغد، الآن نسمع الأسئلة.